بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم 17 من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى. ومثل ما ذكرنا في لقاءات متعددة أن الكتاب يعتني بذكر الألفاظ التي لها أكثر من معنى، أحيانا تسمى بالمشتركات وأحيانا تسمى بالوجوه، يعني أن الآية لها عدة وجوه، لها عدة معاني. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس متعددة، والآن نكمل ما توقفنا عنده. تفضل شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: النور على عشرة أوجه. الوجه الأول: النور يعني دين الإسلام، فذلك قوله في براءة: يريدون أن يطفئوا نور الله، يعني دين الإسلام، بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني إلا أن يظهر الله دينه مثلها في الصف. وقال في النور: يهدي الله لنوره من يشاء، يعني لديه يعني لدينه من يشاء. الوجه الثاني: النور يعني الإيمان، فذلك قوله في الأنعام: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني إيمانا يهتدى به. وقال في البقرة: الله ولي والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر إلى الإيمان. وكذلك كل شيء يخرج من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر إلى الإيمان. الوجه الثالث: النور يعني الهدى، فذلك قوله في النور: الله نور السماوات والأرض، يعني هادي، مثل نوره، يعني مثل هداه. الوجه الرابع: النور يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل: نور على نور، يعني نبي من نسل نبي. الوجه الخامس: النور يعني ضوء النهار، فذلك قوله في أول سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور، يعني ضوء النهار. الوجه السادس: النور يعني ضوء القمر، فذلك قوله في سورة نوح: جعل القمر فيهن نورا، يعني جعل القمر في السماوات ضياء يستضيء به أهل الأرض، كقوله في الفرقان: وجعل فيها وقمرا منيرا، يعني مضيئا لأهل الأرض. الوجه السابع: النور الضوء الذي يعطى الله عز وجل المؤمنين، الذي يعطي الله. نعم، النور الضوء الذي يعطي الله عز وجل المؤمنين على الصراط يوم القيامة، فذلك قوله في الحديث: يسعى نورهم بين أيديهم، يعني يسعى الضوء الذي يعطي الله المؤمنين على الصراط بين أيديهم، فذلك قول المنافقين لهم على الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني نمشي بضوئكم. وقال في التحريم: نورهم يسعى بين أيديهم، يعني الضوء الذي يعطي الله المؤمنين على الصراط. الوجه الثامن: النور بيان الحلال والحرام والأحكام والمواعظ التي في التوراة، فذلك قوله في المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يعني بيان الحلال والحرام والأمر والنهي الذي في التوراة، وهو بمنزلة الضوء في الظلمة. وقال في الأنعام قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني ما فيه من بيان الحلال والحرام والأمر والنهي، وهي منزلة الضوء في الظلمة. ومن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا، يعني ما فيه من بيان الحلال والحرام والأمر والنهي، وهو بمنزلة الضوء في الظلمة. وقوله في الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، يعني ما في التوراة من البيان. الوجه التاسع النور، يعني بيان الحلال والحرام والأمر والنهي الذي في القرآن، وذلك قوله في التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني القرآن فيه بيان الحلال والحرام والأمر والنهي، وهو بمنزلة النور في الظلمة. وقال في الأعراف واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من البيان بمنزلة الضوء في الظلمة. وقال في حميم عين سين قاف ولكن جعلناه نورا، يعني القرآن ما فيه من البيان فهو بمنزلة الضوء في الظلمة. الوجه العاشر النور، يعني ضوء الرب عز وجل، فذلك قوله في الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني بضوء ربها. طيب هذه كلمة النور في القرآن الكريم تعددت مواضيعها كثيرا، والمؤلف أورد لك 10 أوجه، وتلاحظ أن بعض الأوجه متداخل ببعض، يعني كثير منها متداخل، لكن إذا حررنا مسألة النور نجد أن النور في القرآن ينقسم إلى قسمين، نور حسي ونور معنوي. فالنور الحسي الأنوار التي نشاهدها، نور الشمس ونور القمر والأنوار التي الآن المستحدثة الآن، الأنوار الكهربائية وغيرها، هذه نسميها أنوار حسية لأنها مشاهدة ولها تأثير. وهناك نور معنوي وهو نور الطاعة والإيمان والتصديق واتباع ما جاء عن الله، هذا غالبا استعمال القرآن. فلما يقول وجعل القمر فيهن نورا هذا حسي، لما يقول سبحانه وتعالى نورهم يسعى بين أيديهم هذا حسي، لكن إذا جاءت كلمة الظلمات والنور في القرآن فهذه في الغالب أن المراد بها النور المعنوي، وهو الطاعة والاستقامة ومعرفة الحق، والظلمات الكفر والضلال، إلا في آية واحدة في سورة الأنعام، وهي قول تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فإن هذه الآية نص في أن المراد بالظلمات والنور الظلمات الحسية والأنوار الحسية كالشمس والقمر، والظلمة هي ذهاب النور عنها، فإذا ذهب النور عنها أصبحت ظلمة، فإذا ذهب النور وانقطع أصبح الإنسان في ظلمة، هذه هي الظلمة حسية وظلمة معنوية. ثم أمر آخر، إذا تأملنا في كلمة النور نجد أن النور يطلق على الله عز وجل، فمن أسمائه النور، من أسمائه النور، قال عز وجل الله نور السماوات والأرض، ومن آثار النور أنه نور السماوات والأرض بنوره، لكن نثبت لله اسم النور وأنه ثابت لله. ثم إنه سبحانه وتعالى وصف كتابه بالنور فقال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالقرآن نور ونوره نور معنوي. ثم أيضا وصف رسوله بالنور لما قال يا أهل الكتاب قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين، نور من الله يعني الرسول وكتاب مبين يعني القرآن، لكن هنا ذكر هنا أن النور بمعنى النبي في قوله تعالى نور على نور، وهذا يظهر الله أعلم أنه بعيد المعنى، لأن الآية جاءت في سياق نور الله عز وجل، وأن نور الله فيه الهداية، لما قال سبحانه وتعالى الله نور السماوات، نور قال مثل نوره كمشكات، قال نور على نور، فإما أن يراد بنور على نور أي الهداية، يعني هداية على هداية وهدى على هدى، أو يراد به النور على نور يعني المصباح المذكور، لكن تفسيره بالقرآن قد يبعد، تفسيره بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي، لأنه قال النور النبي، لكن أقرب من ذلك سورة آية المائدة، ويا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، على رأي بعض المفسرين أن النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن النور هو النبي. طيب هذه المعاني مثل ما ذكرنا قد يطلق بعضها يعني مثل ما ذكرنا النور المعنوي، وهو الشريعة نور والإسلام نور، كما قال يريدون أن يطفئوا نور الله يعني الإسلام، وهكذا. طيب شوف الكلمة التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: السلام على خمسة أوجه. الوجه الأول: السلام هو الله تعالى، فذلك قوله في آخر الحشر: السلام المؤمن، يعني الله هو السلام، وقال في المائدة: سبل السلام، يعني دين الله الإسلام، وقال في يونس: والله يدعو إلى دار السلام، يعني إلى جنة الله، وقال في الأنعام: لهم دار السلام، يعني لهم دار السلام عند ربهم، يعني جنة الله عند ربهم. الوجه الثاني: السلام يعني الخير، فذلك قوله في آخر الزخرف: فاصفح عنهم وقل سلام، يعني وقل خيرا، وقال في آخر الفرقان: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني ردوا خيرا، وقال في القصص: سلام عليكم، يعني ردوا خيرا لا نبتغي الجاهلين، وقال في وقال إبراهيم لأبيه: سلام عليكم، يعني ردا خيرا، يعني رد خيرا. وقال في هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، يعني قالوا خيرا، فقال إبراهيم: سلام، يعني خيرا. الوجه الثالث: السلام عن الثناء الحسن، فذلك قوله في الصافات: سلام على نوح في العالمين، يعني الثناء الحسن يقال لنوح من بعده. وقال سبحانه: سلام على موسى وهارون، يعني الثناء الحسن يقال لهما من بعدهما. وسلام على إبراهيم، يعني الثناء الحسن كذلك نجزي المحسنين. وقال: سلام على الياسين، يعني الثناء الحسن. الوجه الرابع: السلام يعني السلامة من الشر، فذلك قوله في هود لنوح: اهبط بسلام منا، يعني بسلامة من الشر من الغرق وغيره. وقالت الأنبياء: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني سلامة من النار وشرها. وقال في الواقعة: فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني سلم الله لهم أمرهم حين تجاوز عن سيئاتهم وجزاهم بإحسانهم. وقالت الحجر: ادخلوها بسلام آمنين، يعني ادخلوا يعني سلم الله لهم أمرهم. وقال في قاف: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. الوجه الخامس: السلام يعني التحية التي يحيي بها المسلمون بعضهم بعضا، وهي تحية أهل الجنة، فذلك قوله في سورة النور: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض تحية من الله، من عند الله مباركة طيبة. وقال في الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، السلام عليكم بما صبرتم، انتهى. طيب، السلام ذكر المؤلف أن له خمسة أوجه في القرآن الكريم، وجمع لنا آيات يعني واضحة الدلالة. السلام أصله، أصل كلمة السلام مأخوذة من السلامة، وهي يعني السلامة من الآفات والضرر، فكل إنسان يقال له سلامة، سلامتك من الأمراض، سلامتك من كذا، أنت في سلامة، وهكذا. وتصحبك السلامة، أي الحفظ من الشيء الذي يؤذيك. فالأصل السلامة هي السلامة من الآفات، من الأضرار، هذا هو. والسلام اسم من أسماء الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام. وقال السلام المؤمن، يعني الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس عنده شر، ليس عنده شر ولا ليس عنده أذى لأحد إلا من عرض نفسه. فالمؤمنون الله سبحانه وتعالى يسلمهم من الأذى والآفات، ولا يوصف الله بالشر. ويطلق لمعاني أخرى، يعني مثل قال هنا، قال سبل السلام، يعني سبل النجاة والسلامة، أو سبل مراد بها الإيمان أو الطاعة أو الإسلام. والجنة تسمى بدار السلام لأنها سالمة من الآفات ومن الأذى، وأهلها يسلمون من الآفات والأذى، فسماها الله دار السلام، وكلها تعود إلى المعنى الذي ذكرناه. وكذلك قول تعالى السلام يعني الخير، فاصفح وقل فاصفح عنهم وقل سلام، أي لا يصيبكم منا إلا خيرا، ويتعود إلى أصلها السابق. ذكر الوجه الثالث، السلام يعني الثناء الحسن، قال سلام على نوح في العالمين، أي أنه سالم من الذكر السيء، وإنما يذكر بالثناء الحسن. طيب، الرابع يقول السلام من الشر، وهذا هو المعنى الحقيقي لها، يعني اهبط بسلام، يعني بردا وسلاما، فسلام لك من أصحاب اليمين، وغيرها من الآيات، ادخلوها بسلام، يعني لن يصيبكم شر ولا أذى. الخامس يقول التحية، والتحية أصلها عائدة إلى المعنى الأصلي، لما تقول أنت السلام عليكم يعني لا يصيبك مني شيء يؤذيك، كأنك تؤمنه. وتعرف الإنسان يعني إذا كان يسير في طريق ثم قابله شخص آخر قد يخاف من أذيته، فإذا سلم زال الشر، فهذا معناه. طيب، هذا واضح، المعنى واضح جدا، والمقصود من ذلك أن تفهم أن كلمة السلام تطلق في القرآن لمعاني متعددة. طيب، نأخذ الكلمة التي تليها، تفضل. الله يبارك. قال المؤلف رحمه الله: الأخ على ستة أوجه. الوجه الأول الأخ يعني الأخ لأبيه وأمه أو من أحدهما، فذلك قوله في المائدة لابن آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه من أبيه وأمه. وقال فآوى، وقال سبحانه: فأواري سوءة أخي. وقال في النساء: فإن كان له إخوة. وقال: وله أخ أو أخت وانحمه كثير. الوجه الثاني الأخ يعني في النسب وليس من أمه وأبيه، فذلك قوله في هود: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني ليس بأخيهم في الدين ولكن أخوهم في النسب من غير أبيهم وأمهم. وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا، ليس بأخيهم في الدين ولكنه أخوهم في النسب، ومثلها في الشعراء. الوجه الثالث الأخ في الدين والولاية في الشرك، فذلك قوله في الأعراف: وإخوانهم يمدونهم، يعني إخوان الشياطين من الكفار في الدين والولاية في الشرك، يمدونهم في الغي. وقال وكما قال في بني إسرائيل: إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، يعني في الدين والولاية. الوجه الرابع الأخ في دين الإسلام والولاية. قال في الحجر قال في الحجرات للمسلمين إنما المؤمنون إخوة، يعني في الدين الولاية في الدين والولاية. وقال سبحانه فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني في دين الإسلام والولاية. الوجه الخامس الأخ في الحب والمودة، وذلك قوله في الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني في الحب والمودة بعضهم لبعض على سر متقابلين. الوجه السادس الأخ يعني الصاحب، فذلك قوله في صاد إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني صاحبي. وقال في الحجرات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني لحم صاحبه. انتهى الكلام. طيب، يعني الأخوة هنا كلمة الأخوة هي تعود إلى أمرين، إما أخوة النسب أو أخوة الدين، يعني هذا هو الأصل. والمؤلف وسع قليلا فقال أخوة النسب إما أن يكون أخيك أخيك، إما أن يكون أخاك يعني قريب منك وهو الأخ الذي من أمك أو من أبيك أو أخوك من أحدهما، يعني أخ لك من أم أو من أب أو شقيق، وهذا ذكر له أدلته واضحة. أو الأخوة في الدين والإسلام، أخوة في الدين، لكنه ميز قال إن كان الدين قد يكون دين الحق أو دين الباطل. فالشياطين إخوان، إخوان الشياطين إخوان لمن هم على دينهم وعلى شاكلتهم وهم أهل الكفر، و المسلمون بعضهم بعض إخوة أيضا، إنما المؤمنون إخوة. يقول أيضا المعاني الأخ هنا المعنى الخامس، قال أخوة المحبة والمودة، يعني وهم أهل الجنة. قالوا نزعنا ما في صدور من غل إخوانا، يعني أصبحت بينهم مودة ومحبة إخوانا، يعني بمنزلة الأخوة. والأخ بمعنى الصاحب أيضا قد يكون أخ في الإسلام، وقد يكون أيضا يعني إما أخ في الإسلام أو أخ مثل ما ذكر الصداقة والمودة والمحبة، هذه معانيها، وهي من الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم. نأخذ التي بعدها. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله المودة على أربعة أوجه. الوجه الأول المودة يعني المحبة، فذلك قوله في كاف ها يا عين صاد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يحبهم ويحببهم إلى أوليائه. وقال في البروج وهو الغفور الودود، يعني المحب لأوليائه. وقال في الروم وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني الحب. وقال في هود إن ربي رحيم ودود، يعني محب لأوليائه. الوجه الثاني مودة يعني نصيحة، فذلك قوله في المنتهى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني بالنصيحة. نظيرها في حيث فيها حيث يقول تسرون إليهم بالمودة، يعني بالنصيحة. وقال في وقال سبحانه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني نصيحة، يعني نصيحة. الوجه الثالث المودة يعني الصلة، فذلك قوله في حاميم عين سين قاف قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول الله عز وجل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تصلوا قرابة محمد صلى الله عليه وسلم وتتقوا عنهم الأذى وتمنعوه وتنفوا وتنفو عنه. عندي شيخ وتتقوا كذا الشيخ. طيب ممكن هذه يعني محتملة عندي أنا يعني تنفون عنه الأذى عنهم الأذى تمنعونه أو تتقون عنهم قريبا من بعض. طيب وتتقوا أو وتنفوا عنهم الأذى وتمنعوه حتى يبلغ الرسالة. الوجه الرابع مودة يعني في اللين والولاية, ذلك قوله في النساء للمنافقين كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يعني في الدين والولاية. مودة يعني في الدين والولاية, فذلك قوله في النساء للمنافقين كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يعني في الدين والولاية. طيب بس تلاحظ يعني أن المودة هي معناها المحبة, المودة المحبة, والودود المحب, والله من أسمائه الودود الذي يحب أولياءه الودود. وقوله جعل بينكم مودة يعني محبة, سيجعل لهم الرحمن ودة يعني محبة, فيتدور الأصل الكلمة المودة هي المحبة. تقول وددت يعني أحببت, ووددت أن أفعل كذا يعني أحببت أن أفعل كذا, هذا معناها الأصلي. لكن قد يعني تفسر بمعاني مثل ما ذكر لما يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يعني بالنصيحة, وأصلها المودة يعني المحبة, تلقون إليهم بأن تشعرونهم بشيء يدل على محبتكم لهم. وكذلك المعنى الثالث لما قال الصلة هي قريبة أيضا, يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني المحبة التي بيني وبينكم لأجل القرابة. تلاحظ أن المعنى يعني متقارب جدا. كذلك الوجه الرابع لما قال كأن لم تكن بينكم وبينه مودة, أي علاقة سببها المحبة, محبة يعني في الدين, فهي متقاربة المعاني, لكن لا يمنع أن تكون هذه من إطلاقات القرآن والله أعلم. طيب نأخذ الكلمة التي بعدها. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله الجدال على وجهين, الوجه الأول الجدال يعني الخصومة, فذلك قولهم في الرعد وهم يجادلون في الله يعني وهم يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في الله. وقال في هود إبراهيم يجادلون في قوم لوط يعني يخاصمون. وقال في المؤمن وجادلوا بالباطل يعني وخاصموا بالباطل. وقال في الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يعني يخاصم. الوجه الثاني الجدال يعني المراء, فذلك قوله في البقرة ولا جدال في الحج يعني ولا مراء في الحج. وقال في هود قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا يعني ما رأيتنا فأكثرت مراءنا. وقال في المؤمن ما يجادل في آيات الله يعني ما يماري في آيات الله. طيب يعني الجدال أصله مثل ما ذكر الجدال المخاصمة والمجادلة والمحاورة كما قال سبحانه وتعالى, وهو لم يذكر الآيات كلها, كما قال سبحانه وتعالى التي تجادلك في زوجها, سميت سورة المجادلة أو المجادلة لأن المرأة جادلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناقشته وحاورته كما قال والله يسمع تحاوركما. فهو الحوار والجدال والمناقشة والمخاصمة كلها معناها واحد, يجادلنا في قوم لوط يعني يخاصمنا ويناقشنا وغيرها من الآيات. وجادل بالباطل وهم يجادلون في الله ومن الناس من يجادل أي يخاصم, كلها معنى واحد. لكن المعنى الثاني أنا ما أدري يعني هو قال الجدال المراء, لكن المراء ما هو المراء, ما معنى المراء؟ المراء هو أصله الشك, فلا تماري فيهم أي لا تشك, فالمراء أصله الشك, فالذي يماري يعني يشك, ولذلك هم لما شكوا جادلوا ولذلك سمى هو الجدال المراء، وإلا الأصل الجدال النقاش والحوار والخصومة. ولذلك شوف الآية واضحة، يعني ولا جدال في الحج، يعني لا خصام ومجادلات ومحاورات لا هدف وراءها. فالإنسان في الحج ينبغي له أن يكف عن مثل هذه الأشياء التي ليس وراءها فائدة، فالمخاصمة والمحاورة تثير، يعني تثير البلبلة وتثير يعني الحقد والشحناء والبغضاء، فلذلك نهى الله عنها، وهي يعني الخصومات التي في الحج تفسد الحج. لكن المراء يعني الشك في الشيء، وهو قريب من الجدال قريب، ولذلك هو حمل هذه الآيات على المراء. طيب نأخذ الكلمة الأخيرة. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: البر على ثلاثة أوجه. البر يعني الصلة، فذلك قوله في البقرة: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تصلوا القرابة. وقال في الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني أن تصلوكم. الوجه الثاني: البر يعني الطاعة. عندك أن تصلوهم ولا أي؟ نعم، يقول أن تصلوكم. لا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم، أن تبروهم يعني أن تصلوهم. تبروهم تصلوهم. ذكر عندي الشيخ أن تصلوكم. طيب الوجه الثاني: البر يعني الطاعة، فذلك قوله في المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى، يعني على الطاعة، والتقوى ترك المعصية. نظيرها في قد سمع الله وتناجوا بالبر والتقوى، يعني الطاعة وترك المعصية. وقال في سورة مريم ليحيى: وبرا بوالديه، يعني مطيعا لوالديه. وقال في عيسى: برا بوالدتي، يعني مطيعا لأمي مريم. وقال في المفصل: كرام بررة، يعني مطيعين. وقال: كلا إن كتاب الأبرار، يعني كتاب المطيعين، لفي عليين. الوجه الثالث: البر التقوى، فذلك قوله في آل عمران: لن تنالوا البر، يقول لن تبلغوا التقوى حتى تنفقوا في الصدقة مما تحبون. وقالت البقرة: ليس البر، يقول ليس التقوى، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي فلا تفعلوا غير ذلك. ولكن البر يعني التقوى، من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وقال: أتأمرون الناس بالبر، يعني بطاعة الله باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وتنسون أنفسكم. انتهى. طيب، هذا معنى البر. يعني ويمكن بعد قليل أو بعد يعني بعد وقت يذكر المؤلف البر. البر ورد في القرآن، والبر من أسماء الله، إنه هو البر الرحيم. البر من أسماء الله، والبر هو الأرض اليابسة، كما قال: ظهر الفساد في البر والبحر. البر، فالبر ورد في القرآن، ممكن يأتي به المؤلف بعد قليل، ممكن، الذي هو بالفتح البر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، وقال البر يقابل البحر. فهناك آيات نعم تأتي بفتح الباء البر، وهنا البر بكسر الباء. البر قال: الأصل في البر الطاعة، هذا هو الأصل. ولذلك نقول: الرجل بار بوالديه، إذا كان يطيع والديه، فهذا هو الأصل في البر. قال: وبرا بوالدتي، فهذا هو الأصل الطاعة. يقول رجل بار بوالديه ورجل يعني عنده بر يعني إحسان وطاعة وعمل وتقوى، تعاون على البر التقوى والطاعات. طيب، ثم ذكر من معاني البر الوجه الأول، الوجه الأول الذي هو الصلة، قال أن تبر يعني تصل، وهو الإحسان والطاعة يعني قريب منه قريب. قول تعالى أن تبروهم، قال تصلوهم، لأن صلة هؤلاء الذين لم يقاتلوكم أن تصلوهم بالطاعة والإحسان إليهم، فهي متقاربة. الوجه الثالث قال البر بمعنى التقوى، بمعنى التقوى. ولكن الغريب يعني هو أن الله عز وجل ميز، قال وتعاون على البر والتقوى، فكيف يكون البر هو التقوى؟ قال لا يمكن يطلق على يراد به التقوى، مثل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أي لن تصلوا درجة التقوى، ليس البر أن تولوا وجوهكم يعني درجة التقوى. لكن يظهر الله أعلم أنها كلها ألفاظ متقاربة. طيب، نقف عند كلمة الإثم ما معناه. قال له خمسة أوجه، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.